بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين. لعن الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. اذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا، بعد ذلك انقلب الخمر خلا، لا يبعد طهارته. إذا كان عندنا عصير، العصير العنبي مثلا، في حال كونه عصيرا تنجس بالخمر، هل هذه النجاسة نجاسة عرضية أو نجاسة ذاتية؟ النجاسة الذاتية تنبع من الذات، يعني ذاته نجسة. نجاسة العرضية ذاته مو نجسة، وإنما بسبب طارئ خارجي عرض عليه التنجس. هذا العصير نجاسته ذاتية أو عرضية؟ عرضية، لأن العصير هو طاهر في حد ذاته، مثل البدن، بدننا طاهر في حد ذاته لو مو طاهر، طاهر في حد، لكن قد يعرض عليه التنجس. أما الدم، النجاسة شنو إله؟ النجاسة ذاتية، يعني من أول ما وجد من قاعد الحاجي السبزواري يقول ذاتي شيء لم يكن معللا، وكان ما يسبقه تعقلا، وكان أيضا بين الثبوت له. لا يهمنا هذا التعريف وانطباقه أو عدم انطباقه على المقام، ولكن الكلام أنه الشيء قد يكون في حد ذاته نجس، يعني عندما تلحظه بذاته بعيدا عن أي عارض آخر وعن أي ملاحظة ثانية، شنو تحكم عليه؟ التنجس كالدم. عندما لاحظ الدم في حد ذاته لا تلاحظ معه شيء آخر، شنو تحكم عليه؟ تحكم عليه بالتنجس. المراد بالذاتي هذا المعنى، ولعله ينطبق عليه ذاتي باب الكليات. أما بعض الأشياء، العصير العنبي عندما تلاحظه في حد ذاته طاهر لو مو طاهر؟ طاهر، نعم، إذا لاقاه الدم مثلا أو لاقته الخمر يتنجس. هذا العصير نجاسة ذاتية لو عرضية؟ اللي وقع فيه قطرة من الخمر عرضية، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن هذا العصير تحول إلى خمر، هو تحول إلى خمر. في هذه المرحلة نجاسة ذاتية لو عرضية؟ ذاتية، لأن الخمر إذا تلاحظها بذاتها شنو تحكم عليها؟ تحكم عليها بالنجاسة. المرحلة الثالثة، هذا الخمر أو هذه الخمر تحولت إلى خل، هذا الخل طاهر لو مو طاهر؟ إيه؟ لا، مو بقعد، بقعد خمر. المرحلة الأولى عصير عنبي، يد الخمار لاقتها، الخمار اللي يصنع الخمر لاقتها، وهو مسلم هذا الخمار، يعني يدعي أنه مسلم، يعني يتشهد الشهادة. المرحلة الثانية، هذا العصير اللي متنجس بالخمر تحول هو إلى خمر. المرحلة الثالثة، هذه الخمر تحولت إلى خ، الخل، هذا الخل طاهر لو مو طاهر؟ المصنف يقول طاهر. ليش؟ إذا تنجس العصير بالخمر، العصير العنبي مثلا أو التمري، وقعت فيه قطرة من الخمر، المرحلة الثانية ثم انقلب العصير خمرا، المرحلة الثالثة وبعد ذلك انقلبت الخمر خلا، لا يبعد طهارة هذا الخل. ليش؟ لأن النجاسة العرضية في أي مرحلة كانت؟ المرحلة الأولى، صارت ذاتية في أي مرحلة؟ بالمرحلة الثانية، بسبب صيرورته خمرا، العصير عندما صار خمر النجاسة العرضية اللي كانت في هذا العصير تحولت إلى نجاسة ذاتية، لأنها هي النجاسة الخمرية، لأن النجاسة العرضية شنو كانت؟ ما كانت نجاسة دمية، وإنما كانت نجاسة خمرية عرضية فتحولت إلى ذاتية. أو نقرأ العبارة لأنهما هي النجاسة الخمرية، الذاتية شنو كانت؟ خمرية، العرضية شنو كانت؟ خمرية. جيد، إحنا قلنا الخلية تطهر أي نجاسة؟ تطهر النجاسة الخمرية، والمفروض أنه هم في المرحلة الأولى هم في المرحلة الثانية النجاسة كانت نجاسة خمرية فتطهره الخلية. بعبارة أخرى، الشارع عندما قال التخليل مطهر للخمر، يعني يرفع النجاسة الخمرية، ماكو فرق أن تكون هذه النجاسة الخمرية نجاسة ذاتية أو تكون نجاسة عرضية، فإذن يطهر، بخلاف ما إذا تنجس العصير في المرحلة الأولى بسائر النجاسات، لأن التحول إلى خل يرفع أي نجاسة؟ الخمرية. أما إذا لاقاه الدم أو البول، التخليل ما يرفع النجاسة البولية، وهذا التخليل لا ينفع، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيل تلك النجاسات ولا يصيرها ذاتية. يعني في المرحلة الأولى إذا وقع فيه البول نجاسة بولية عرضية، في المرحلة الثانية شنو؟ نجاسة خمرية، فبين النجاستين أكو تباين، ماكو توافق، ماكو تطابق، بناء على هذا تحوله في المرحلة الثالثة إلى خل لا يجدي، فأثر تلك النجاسة البولية أو الدموية مثلا باق بعد الانقلاب أيضا، حتى إذا الخمر تحول إلى خل هذا التحول لا يفيد. مسألة 7، الاستهلاك، عين الاستحالة لو غيرها. احنا عندنا مفهوم الاستهلاك، هذا مفهوم. المفهوم الثاني مفهوم الاستحالة، هل هذان المفهومان متساويان، مترادفان، مثل انسان وبشر؟ انسان وبشر شنو النسبة المنطقية فيما بينهما؟ متساوية، كل إنسان بشر، كل بشر إنسان، فتساوي أكو بينهم، وكل كليين قد توافقا كليا يطلق على هذا التساوي. جيد، الاستهلاك والاستحالة شيئان أو شيء واحد. المصنف يقول تفرق الأجزاء كيف تتفرق؟ بسبب الاستهلاك غير الاستحالة. ليش؟ استهلاك معناه انعدام، هلاك بعد ما أخذ من مادة الهلاك، هلاك يعني انعدام، مو انعدام دقي وإنما انعدام بالنظر العرفي. مثلا شنو؟ مثلا أخذنا قطرة من الدم وألقيناها في الحوض، شنو تصير؟ هاي الذرة من الدم تتفتت، أجزاءها تتفرق فتنعد. عندما تلاحظ تشوف لا وجود للدم في هذا الحوض، هذا شنو يطلق عليه؟ استهلاك، انعدام الذات، هلاك الذات، فناء الذات، لكن مو فناء بالدقة العقلية وإنما فناء بالنظر العرفي. وإلا العلماء كما يدعون وكما يقولون ماكو شيء ينعدم في هذا الكون، يقولون أن الأشياء ما تنعدم وإنما تتفرق أجزائها وما أشبه ذلك، انعدام ما عدم. هذا استهلاك. استحالة شنو معناته؟ مو انعدام، المادة متلبسة بصورة، تخلع تلك الصورة وتلبس صورة ثانية. مثل أنت لابس ثوب أبيض، تخلع الثوب الأبيض تلبس ثوب أحمر أو أسود، هذا مو استهلاك وإنما شنو هو؟ تغيير في الثوب، اللبس والخلع أو اللبس بعد اللبس، على البحث اللي مذكور في بابه في باب الحكمة، عندنا مفهوم الخلع واللبس وعدنا مفهوم اللبس بعد اللبس. فالاستحالة شنو معناها؟ مادة هيولة متلبسة بصورة من الصور النوعية، تخلع هذه الصورة النوعية وتلبس صورة نوعية ثانية، هذا شنو يطلق عليه؟ يطلق عليه الاستحالة. مثل شنو؟ مثل أنه المني ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. المني والعلقة والمضغة وإلى آخر هذه المراحل، وإلى البشر، هذه المادة مادة واحدة لكن الصور تتعاقب عليها. أو أنه الكلب إذا تحول إلى ملح، المادة نفس المادة لكن الصورة شنو صارت؟ اختلفت. فإذا هذا المفهوم غير ذاك المفهوم. أكو أثر لذلك؟ لو ماكو أثر، هذا المفهوم اختلف. استهلاك شنو عرفنا؟ انعدام عرفي. استحالة خلع صورة نوعية والتلبس بصورة نوعية ثانية. إلى أثر من الناحية الفقهية؟ نعم، الأثر أنه الاستحالة مطهرة، الاستهلاك مو مطهر إذا عاد إلى حالته الأولى. نضرب مثال من التنقيح هذا المثال، ثم نذكر مثال المصنف، لأن مثال التنقيح يبدو أنه أدق. مثال واحد نطبقه على المفهومين. المثال الأول، أخذنا قطرة من الدم وألقيناها في الحوض، تفرقت أجزاؤها، تفتتت وانعدمت، هذا أي مفهوم شيخنا؟ استهلاك. بعد ذلك جبنا أداة من الأدوات العلمية الجديدة الدقيقة، جمعنا هذه الأجزاء واحدة واحدة وطلعناها، وعادت قطرة الدم القديمة طاهرة أو نجسة؟ نجسة. ليش نجسة؟ لأنها عين قطرة الدم المتقدم، ما اختلفت. هاي نفس تلك القطرة، منتهى القضية أجزاؤها كانت متفتتة متفرقة متناثرة فجمعناها، وهذه نجسة ويجب الاجتناب عنها. هذه القطعة الأولى من المثال، المصنف يذكر هذه القطعة. ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر، الماء الكر، الماء الكر خب من يتنجس، واستهلك في الكر انعدم، يحكم بطهارته. يعني شنو؟ يعني هذا الماء طاهر ولا يحكم عليه بالنجاسة، والدم لا وجود له في الواقع، يعني ماكو موضوع. وهذه العبارة يعني ماكو عندنا شيء محكوم بالنجاسة، لأن الماء هو الماء طاهر، الدم لا وجود له، وين ما له وجود. لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك، فرضنا إذا تمكننا، شنو حكمه؟ عاد إلى النجاسة، الموضوع كان منعدم، الحكم منعدم، ماكو نجاسة. لكن هذه القطرة عندما عادت واحتي الموضوع من جديد، الحكم شي يصير؟ يحتي من جديد، يحيا من جديد. الآن نجيب القطعة الثانية اللي هو مثال التنقيل. قطرة الدم حولناها إلى تراب، هذا أي مفهوم؟ استحالة، لأن كل شيء إذا بقي في التراب مدة يتحول إلى شنو؟ بتحول إلى تراب. نحن البشر إذا بقينا مدة في التراب نتحول إلى ماذا؟ إلى تراب، لأن أكو مواد أسيدية في التراب تحول كل شيء إلى مماثلها. فالتراب بقى مدة في الدم بقى في التراب تحول إلى ماذا؟ إلى تراب. هذا التراب طاهر أو مطاهر؟ طاهر. استحالة. لو فرضنا أننا بوسيلة من الوسائل العلمية تمكننا أن نحول هذا التراب إلى الدم، هذا الدم طاهر لو مو طاهر؟ هذا الدم طاهر. ليش؟ لأن الدم مطلقا نجس؟ لا، احنا سابقا قلنا الدم المأخوذ من الحيوان ذي النفس الدافق هذا هو النجس، وإلا دم آخر مثل شنو؟ مثل الدم المخلوق إعجازيا عند قتل سيد الشهداء صلوات الله عليه، هذا طاهر لو مو طاهر؟ طاهر. أو يقولون أكو شجرة في زرابات في قزوين في يوم عاشوراء يخرج منها الدم، هذا طاهر لو مو طاهر؟ أو بعض أقربائنا كان عندهم تربة تتحول في يوم العاشر إلى دم، هذا طاهر لو مو طاهر؟ طاهر. لسه هذا التراب إذا تحول إلى دم، هذا الدم طاهر لو مو طاهر؟ طاهر. لاحظت الفرق بين المفهوم الأول والمفهوم الثاني؟ هذا المثال اللي ضربه في التنقيح شوية أدق. نجي إلى تتمة كلام المصنف بخلاف الاستحالة. أما الاستحالة فلا تعود إليها النجاسة، فيما ذكرناه الثمرة تظهر أكثر في هذا المثال، مثال الدم التراب الذي تحول إلى دم، فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء، البول تحول إلى بخار، هذا يا مفهوم استحالة، استحال إلى حقيقة ثانية مو استهلاك. هذا البخار طاهر لو مو طاهر؟ ثم هذا البخار تحول إلى ماء، شنو حكمه؟ طاهر. الماء طاهر لا يحكم بنجاسته لأنه صار حقيقة أخرى. زين، هذا البخار إذا تحول إلى ماء والماء صدق عليه البول حقيقة، يعني قالوا هذا بول، إذا قيل إنه بول شنو حكمه؟ المصنف يقول نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماء. ليش؟ لأن كل بول نجس، في المثال اللي ضربنا مثال الدم ما عندنا قاعدة أن كل دم نجس، الدم على أنواع، لكن فيما نحن فيه كل بولين مع الشروط طبعا، كل بولين نجس، فبناء على ذلك يحكم عليه بالنجاسة، لأن الموضوع إذا تحقق الحكم أيضا يتحقق. فتأمل، المقام شوية يحتاج إلى تأمل. ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة. العرق شنو حكمه؟ العرق يعني إذا شيء بخرنا كاملة أولو في الجملة، فالبخار ماله شنو حكمه؟ البخار ماله ثم تحول إلى ماء. إذا صدق عليه العنوان السابق فهو محرم، إذا ما صدق عليه العنوان السابق فهو محلل. مثل عرق لحم الخنزير، إذا لحم الخنزير خليناه سلطنا عليه الحرارة فخرج منه بخار، ثم هذا البخار تحول إلى ماء، شنو حكم هذا الماء؟ أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته. إذا فيه آثار وخواص الدم أو العذرة أو ما أشبه ذلك فهو حرام أو نجس. وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى، فشيء جديد هذا، يكون طاهرا وحلالا. فعرق الخمر شنو حكمها؟ يعني الخمر بخرناها، البخار هو طاهر، هذا البخار تحول إلى مائع مرة ثانية، هذا نجس أو طاهر، حلال أو حرام؟ فمن جهة أنه مسكر مائع، وكل مسكر مائع نجس، لأن يقولون أنه عرق الخمر فيه خواص الخمر، فإذا كان كذلك فيكون نجسا ومحرما. هكذا أفاد المصنف، وهكذا أفاد الشراح، وهكذا في التنقيح أيضا، ولكن مع ذلك المقام يحتاج إلى تأمل أكثر. مسألة 8، إذا شك في الانقلاب، من أعلم أن الخمر تحولت إلى خل وما تحولت؟ شنو القاعدة؟ لا تنقض اليقين بالشك، بقي على النجاسة، لأن نقول هذا كان خمرا، نشك أنه انقلب عن الخمرية أو لم ينقلب، فنقول أنه بقي خمرا، يقين متقدم وشك لاحق، لا تنقض اليقين بالشك. هذا استصحاب موضوعي، وعدنا استصحاب حكمي أيضا، نقول هذا كان محرم أو هذا كان نجس، فنستصحب حرمته أو نجاسته، طبعا مع وجود الاستصحاب الموضوعي لا تصل النوبة إلى الحكم، فنقول هذا كان خمرا ونشك في انقلابه عن الخمرية إلى الخلية، فنستصحب كونه خمرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.